فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد إن النصر قريب ستعود إليك الكرة فرد في جنات الله وارحل مع أفضل زمرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة واتركنا في هذه الدنيا نشهد أحداثا مرة نشهد صهيونيا علجا في الأقصى ينفخ صدرا فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة كم نهوى صوت النفرة نرجو الله بأن نستعمل لفداء الأقصى الحرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة ها هم إخوانك قد قاموا كل قد عرى صدره ليواجه أحفاد القردة يلمع نارا مستعرا فرد يا ابن الدرة واصدح في أهل الغمرة فلنتحرك ولنتقدم للأقصى ولوا شطرا فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة فرد يا ابن الدرة فرد فبلادك حرة قولوا في عزم إنا نبدي الأقصى والصخرة فرد يا بلادك.